قبل أيام حصلت حادثة سحل المسلمة المحجبة في فرنسا، ولم يعلق هؤلاء الليبراليون. وحصلت حادثة أخرى قبل، حصلت في عام 2017، لما رجل أسود قامت الشرطة الفرنسية بوضع العصا في دبره، ونتج عن هذه احتجاجات كبيرة في فرنسا وأعمال شغب. وكتبت إحدى المجلات التي هي TRT World، تحدثت عن إشكالية الشرطة الفرنسية وأنه لا تكاد توجد عليها رقابة وأنهم يفعلون ما شاءوا. وأيضا في العام 2016 خياط صيني ضرب حتى الموت، وخرجت الجالية الفرنسية من قبل الشرطة، وخرجت الجالية الصينية في فرنسا تطالب بحمايتها. ومركز حقوق الإنسان التابع لي الاتحاد الأوروبي تكلموا عن أن 80% من الأفعال العنصرية ضد المسلمين المنتشرة في فرنسا ضد النساء. تخيل، ضد النساء، من الجبن والحقارة ضد النساء. طيب، وأيضا موضوع منع الحجاب أو منع النقاب أو التضييق على المحجبات إلى آخر ذلك من الممارسات التمييزية في ظل نظام علماني ليبرالي يدعي أنه لا مشكلة. يعني حتى تصريح الرئيس الفرنسي ماكرون لما حاول أن يلطف الجو ثم ألقى ثم قال كلمة، ألا وهي أن الحجاب غير حضاري، وهذا نوع من أنواع الإرهاب وفرض الثقافة، فإنه لا ضابط لكلمة غير حضاري سوى أنه غير موافق للذوق الغربي. يوافق الذوق الغربي، لا يوافق الذوق الغربي، لا مشكلة عندنا. فتجد الليبراليين ساكتين واجمين أمام كل هذا. هو ذكر مجموعة من الفلاسفة، سأذكر له فيلسوفا له تمثال في فرنسا وهو إرنست رينان. هذا له تمثال وهو عراب الاستشراق العنصري، والذي نقل عنه مالك بن نبي كلمة يقول بها: الحرب التغلب على الضعيف، هذه قتله سرقته، هذا عمل غير أخلاقي إلا إذا كنا أعراق متفاوتة. فعرقنا مثلا، نحن البيض عرق سامي أعلى من عرق السود، ففعلنا معهم يصير في ظل منظومة الانتخاب الطبيعي اللي رسخ لها داروين، هو من منطلق كأنه أسد يأكل غزالة. يعني المنظومة العنصرية لها أسانيد فكرية وليست مجرد ممارسات فردية. يعني حتى مرة لما خرج البرلمان الفرنسي وقال السود هؤلاء عندهم نقص في الأصباغ، احنا دمرناهم، احنا قتلنا الأذكياء فيهم، ثم انهم يعني ليسوا أهلا لأن يقودوا، هؤلاء عندهم نقص في الأصباغ. وأيضا ما يلزم به الليبراليين خصوصا السعوديين أن اليمين المتطرف الذي يتكلم بكل وقاحة عن المهاجرين وعن المسلمين وعن وعن وعن وعن ويتكلم، ثم نجد هناك حوادث إسلاموفوبيا تتضاعف 6 مرات في السنوات الأخيرة، ومثل هذه الحوادث اللي ذكرناها للشرطة، ثم لا يتهمون بأنهم ينشرون كراهية، حتى لو اتهموا لا أحد منهم، وركز على هذا، يسحب إلى السجن. يعني قبل مدة مجموعة من المفكرين الفرنسيين كتبوا عريضة يدعون لإصلاح الإسلام، يعني خلاص انتم دينكم لا تتغيرون، وتخلط أمور لا علاقة لها بمضمون بأمر موضوع الدولة وغير ذلك. فأين التسامح وأين؟ فأنت تتحدث، نحن عندنا لا فضل لعربي على أعجم ولا أبيض على أسود، وكان عندنا علماء، مجموعة من العلماء في زمن التابعين، وحتى عندنا الصحابة بلال بن رباح، أسامة بن زيد، حتى لقمان يعني كان رجلا أسود اللي صورة في القرآن باسمه.